فسوى سبحانه هنا في هذه الآية بين المجاهدين بأنفسهم والمجاهدين بأموالهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. الجهاد بالنفس لا شك أنه أعلى مرتبة من الجهاد بالمال، كما يقول الشاعر: والجود بالنفس أقصى غاية الجود. من يجود بنفسه هو أرجح ممن يجود بماله. فلماذا قدم في الآية الكريمة ذكر المجاهدين بأموالهم وعطف وأنفسهم؟ الجواب عن هذا مثل قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. بالإجماع الدين عند الوفاة مقدم على الوصية، لكن الوصية قدمت بالذكر لأن الموصى له ليس له قوة الدائن. الدائن لديه قوة ولديه إثبات، لذلك يطالب بدينه بقوة. أما الموصى له فهذا إحسان من الميت، وقد يصعب على كثير من الناس أن يطالب أهل الميت بما أحسن الميت إليه. فقدم الله تعالى ذكر الوصية على ذكر الدين للتنبيه على أن لا يفرط فيها. وهنا الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. الجهاد بالنفس يظهر لكل الناس، أما الجهاد بالمال فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فكم من رجل متصدق في سبيل الله عز وجل بماله ولا يعلم به الناس، فيظنونه قاعدا مع القاعدين ويسمعونه كلاما أنه لم يخرج إلى الجهاد في سبيل الله. فنبه الله عز وجل أن من الناس أصنافا قد لا ترونهم في المعركة، وهم المجاهدون بماذا؟ بأموالهم، فقدمهم سبحانه في الذكر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني على من لم يجاهد بمال ولا نفس ولا لسان. هذه الدرجة قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر، والدرجات على القاعدين بغير عذر. هنا قال: أولا فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أو أولا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. في الآية التي تليها قال: درجات. فالدرجة الأولى إذن هي تفضيل المجاهدين على القاعدين بعذر، والثانية الدرجات هي تفضيل المجاهدين على القاعدين بغير عذر. وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد الدرجة، ولكن مع هذا وكلا وعد الله الحسنى. وعد الله ماذا؟ الحسنى، يعني الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. أجرا منصوب على الحال من درجات، أو على المصدرية من معنى فضل، وانتصب درجات على البدل من الأجر. أجرا عظيما درجات، فضل الله على المجاهدين على القاعدين أجرا درجات منصوب، أو بفعل مضمر أعني درجات، وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعلها، غفر له لهم مغفرة ورحمهم رحمة، أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. من الذي يفضل مؤمنا على مؤمن؟ هذه الدرجات أين مكانها، في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة. من الذي يعلم ما هي درجات الآخرة؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا خطاب ممن؟ خطاب من الله لخلقه، لأنه سبحانه يعلم الخلائق كلهم، ويعلم أحوالهم جميعا، ويعلم سبحانه من جاهد بنفسه، ويعلم سبحانه من جاهد بماله، ويعلم سبحانه من جاهد بلسانه، ويعلم سبحانه من كان قاعدا بعذر، ويعلم سبحانه من كان قاعدا بغير عذر. هل هذا للخلق حتى يحكم بعضهم على بعض؟ هذا ليس للخلق، هذا خبر من الخالق، وليس من صلاحية الخلق أن يحكم بعضهم على بعض. إلا من يحكم؟ وجاءك المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. إذن من الذي لديه إمكانية الحكم الظاهر على الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده؟ أمراء الجهاد في سبيل الله الذين يجب على الناس طاعتهم. الأمير الذي يجب على الناس طاعته، هذا الأمير يقول لفلان: أنت أتيت وأنت لم تأتي، وأنت تخلفت وأنت جاهد، وأنت لم تجاهد، وأنت قاعد وأنت غير قاعد. أما غير هذا الأمير، من له السلطة أو الشوكة على الناس أن يحكم عليهم؟ هذا فيما يتعلق بالدنيا. وفيما يتعلق بالآخرة، من الذي أعطي علم النوايا؟ إذا إنسان كان قاعدا بعذر، وإنسان قاعد بغير عذر، لكن في نيته الجهاد في سبيل الله، وإنسان آخر يجود بنفسه لكن في الحقيقة ليس لوجه الله، من الأفضل أخرويا؟ من الأسلم؟ الأسلم المخلص في سبيل الله ممن لم يستطع العمل. إذن أمور الآخرة تكف عنها ألسنة الخلائق، لا يحق لأحد أن يحكم على أحد فيما يتعلق بالآخرة. والحكم في الدنيا، من الذي يحكم؟ من تفوض إليه أمور الأحكام، أما ما عدا ذلك فهذا كلام عبث غير جائز. مما الآن في هذه الأحوال الحاضرة يسمع الناس بعضه من بعض، هذا كله عبث غير جائز، لأن المتكلم ليس له سلطة على غيره في الدنيا، وليس له في الآخرة علم الغيب. فلذلك هذا موضوع يكف الحكم على الناس فيه. فمن ولع بعض الشباب هداهم الله تعالى أن يصنفوا الناس، وأن فلان كذا، أن فلانا كذا، أن فلانا كذا، وأين فلان؟ من الذي يقول أين فلان؟ من قال أين كعب بن مالك؟ من قال أين كعب بن مالك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجابه أحدهم؟ شغله النظر في عطفيه. فماذا قال الآخر؟ ما علمنا عنه إلا خيرا. إذن هذا السؤال مخصوص بمن كان وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المنصب دون سائر الناس. فحتى هذا نكف ألسنتنا عما لم نكلف الكلام فيه مما لا سمح الله قد يوقع الإنسان في الحكم على الناس بالباطل. كم من إنسان مجاهد بماله وبماله يقاتل المقاتلون ثم يقولون عنه ماذا؟ ماذا يقولون عنه؟ قاعد. طيب أنت ما تحمله بيدك وتقاتل به من أين؟ ما تأكله إذا تعبت من أين؟ ما تفعل كذا من أين؟ هذا الذي أوصله إليك أو تصدق به الله تعالى لم يسمه ماذا؟ قاعدا. فاستطال الناس بعضهم على بعض استطالة عمياء. وزاد الأمر بعض القواعد أو بعض الأقوال التي ليست لا بقرآن ولا بحديث ولا بقول سليم. فيقول بعضهم لا يفتي قاعد لمجاهد، ويبنون على هذا أن كل علماء المسلمين الذين يدرسون العلم والذين مع طلابهم لا يحق لهم أن يتكلموا في أمر القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وأن هذا الأمر لا يؤخذ إلا عمن يكون مشمرا في المعارك مقاتلا بنفسه وبيده. طيب، من من الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم كان مجاهدا على الجبهات؟ الإمام أبو حنيفة أم الإمام مالك أم الإمام الشافعي أم الإمام أحمد بن حنبل؟ ولا واحد من هؤلاء الثلاثة خرج للقتال في سبيل الله تعالى، وهم أئمة الدين، وهم الذين نقل عنهم كل أبواب الدين من الطهارة إلى الجهاد إلى كل أبواب الشرع منقول عن هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم. ومن من الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين، من منهم ذهب بعد خلافته إلى المعركة بنفسه؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جهز جيش الردة وجهز جيش أسامة وجهز القتال لمانع الزكاة، لكن لم يبرح من المدينة. سيدنا عمر بن الخطاب فتحت الشام وفتحت العراق وفتح ما وراءها وفتحت أذربيجان، ما خرج من المدينة إلا إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيحها فقط، ما خرج للقتال في بيت المقدس، خرج ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فتحت في زمانه إفريقية وشمال إفريقية، ما خرج من المدينة. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الحروب التي قامت في عصره حروب داخلية، ما خرج إلى الروم ولا خرج إلى الفرس. إذا كان الخلفاء الأربعة لا يؤخذ عنهم أحكام الجهاد لأنهم لم يجاهدوا بأنفسهم، وإذا كان بعدهم الأئمة الأربعة لا يؤخذ عنهم الجهاد لأنهم يجاهدوا بأنفسهم، عمن نأخذ إذن؟ عن المجهول أبو فلان وعن المجهول الفلاني. فهذه القاعدة عبث من القول، وبعض القول ليس له عياج كمخض الماء ليس له إتاء. ما معنى هذا الكلام؟ وبعض القول ليس له عياج. العياج هو عندما يكون هناك قدر وفيه لبن، هذا اللبن فيه دسم، لما تحرك الدسم واللبن السائل ليس مستسلما لك تماما، السائل فيه ثقل، وبعض القول ليس له عياج كمخض الماء، لما تعبث في الماء لا يخرج منه زبد ولا يخرج منه شيء، الماء بعد أن تحركه ماذا يبقى؟ يبقى ماء. أما اللبن ونحوه إذا مخضته ينفصل الماء عن الزبد عن الجبن عن كذا، طرق مختلفة لصناعة هذه الأشياء من الحليب. فالحليب يخرج منه أشياء، زبدة وثمن وقشدة ونحو ذلك، أما الماء فيبقى ماء. فبعض الأقوال كمخض الماء ليس له إتاء، بعض القول ليس له عياج كمخض الماء ليس له إتاء، يعني قول لا يقدم ولا يؤخر ولا قيمة له، هذا القول الذي يشيع عند بعض الشباب هداهم الله تعالى، قول ليس لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس صحيح ولا إجماع عليه وليس فيه نظر، يعني كل الأقوال التي فيه ليس لها شيء. نعم. فدرجات منه ومغفرة ورحمة. ثم قال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا، منهم قيس بن الفاتح والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف، فهؤلاء قتلوا وهم في جيش الكفار مع أنهم كانوا مسلمين، فلماذا لم يهاجروا وقد كانت الهجرة في أول الإسلام واجبة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح يعني لا يوجد هجرة واجبة بعينها إلى مكان بعينه، كانت الهجرة واجبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم نسخ انتهى، بقي عموم الهجرة. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تباح وقد تحرم. تكون الهجرة واجبة إذا كان يؤذى في دينه وليس له عشيرة يحمونه في دينه، يعني في فرض العين ليس في دينه في أقل مقومات الدين أو في أقل مستحبات الدين، في دينه يعني في صلاته في صيامه في الأشياء التي لا ينفك الإسلام عنها، فيؤذى في دينه وليس له عشيرة تحميه، فهذا تجب عليه الهجرة ليقوم بفرض دينه. أما إن كان يمكنه القيام بدينه لكن ليس له عشيرة تحميه ويخشى على نفسه، تستحب له الهجرة. أما إن كان بسبب هجرته يضعف الإسلام في ذلك البلد، بلد مسلم تسلط عليه الظالمون، فهذا الرجل ما زال آمنا لكن يريد أن يتنفس، يريد أن يرتاح أكثر، ففكر بالهجرة. والرجل الثاني مثله فكر بالهجرة، والرجل الثالث فكر بالهجرة، والرابع والخامس والسادس. هذه البلد لمن صارت؟ لمن صارت؟ للكفار، للظالمين. فهؤلاء ينبغي عليهم أن يصبروا وأن يبقوا في بلدهم وأن لا يسلموها للظالمين. هذا الظالم كم سيعيش؟ 70 سنة. طيب أولادنا، أولاد أولادنا سيبقون وهو سيرحم، فنبقى نحافظ على الإسلام في ذلك البلد طالما أنه لم نتعرض لخطر شخصي. في أشخاص ما في خطر شخصي في حقه، هو يعني فقط يريد أن يتنفس قليلا، خطر شخصي لا يوجد. في أشخاص متمكن من شعائر دينه الأساسية، يقيم الصلاة ويصوم رمضان فقط، لكن مثلا صحيح ما في حكم بما أنزل الله، في بلد فيها حكم بما أنزل الله، طيب فأين تهاجر؟ فابقى في مكانك حتى تثبت المسلمين في ذلك المكان، وإلا بلاد المسلمين كلها تخسر أهلها. فهذا حكم الهجرة فصل فيه الفقهاء بين حال الوجوب وحال الاستحباب وحال الإباحة وحال الحرمة. حال الحرمة إذا كان يقل وجود المسلمين بسبب خروجه ويتعرضون إلى مزيد من الضعف. فهؤلاء لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسئلوا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كانوا ظالمي أنفسهم حال وفاتهم على الحال. قالوا فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به الملائكة. متى وبخوهم؟ عند أخذ أرواحهم، أي لم نقدر على الهجرة وكان اعتذارا بالباطل. فقالت الملائكة لهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، أي الذين كان استضعافهم حقا. هنا النقطة حول الخطر الشخصي، في شخص مستضعف من جملة البلد، البلد كلها مستضعفة عموما، لكن في شخص مستضعف بخصوصه، فلان ابن فلان، هذا فلان ابن فلان مختلف عمن؟ عن سائر الناس، فكان استضعافهم حقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية. سيدنا ابن عباس وأبوه العباس ابن عبد المطلب وأمه رضي الله عنهم كانوا مستضعفين بمكة، لذلك لما أسر العباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منهم أن يطلقوه، وقيل أن العباس رضي الله عنه كان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه. وسعة أي اتساعا في الأرض، أي اتساع في الأرض، وقيل في الرزق. اللهم اجعل هذا المجلس مراغما في سبيلك وسعة إن شاء الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ثبت وصح. ومن يخرج من بيته، الآية حكمها على العموم، ونزلت في ضمرة بن العيص رضي الله عنه، وكان من المستضعفين بمكة، وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني، فهيئ له فراش فوضع عليه، يعني وضع على فراشه وحمل، سافروا به محمولا، وخرج فمات في الطريق رضي الله تعالى عنه. وقيل نزلت في خالد بن حزام رضي الله عنه، فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. نأخذ من هذه الآية الكريمة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أن نية المؤمن هي المعول عليها في قبول العمل، ولو لم تحصل النتيجة. هذا الشخص خرج من باب داره وهو يقصد مكانا بعيدا، لكنه مات عند باب داره فكتب له الأجر بكماله. أما لو فرضنا أن شخصا لا يدري أين خرج، قيل له تعال نأخذك إلى مكان جميل، قال أين تذهبون بي؟ قالوا تعال، خرجنا من المسجد، ركبنا في السيارة، أين تذهبون؟ امشي. نزل إلى جادة وطن، ثم هذا طريق آبيش، طريق المطار، أين تذهبون؟ امشي. وصل إلى المطار، أدخلوه، ختموا له على الجواز، ثم دخل إلى مكان المسافرين وهو يسأل إلى أين؟ لا يدري. ثم ركب في الطائرة وهو لا يعلم أي شركة هذه وإلى أين هي متوجهة، فإذا الطائرة تنزل في مكان ما في هذا العالم، نزل من المكان، أين وصلنا؟ لا، قالوا له امشي، لا ندري. شعر أن الجو مختلف، هنا برد هناك حر، امشي. مشى، وجد نخلا، أين أنا؟ ما يعرف. ثم رأى مكتوبا مكة المكرمة، قبل أن يخفض بصره جاءه ملك الموت فمات. هذا الإنسان هل له ثواب هذه الرحلة الطويلة؟ ما له ثواب، لأنه لا يدري إلى أين ذهب. أما إنسان خرج من بيته إلى الحج، عند باب داره سقط ومات رحمه الله تعالى، هذا كتب له أجر سفره. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن معرفة النية ومعرفة القصد قد تكون أهم من العمل ذاته. ومن هنا ورد في بعض الآثار: نية المؤمن خير من عمله، لأن المعول في الثواب على النية لا على مجرد العمل. فهذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا في كل عمل نريد الخوض فيه. يا ترى هذا العمل هل لنا ثوابه إذا متنا في أوله؟ أنا أريد أن أخوض شيئا، إذا مت الآن يكتب الله لي ثوابه، أم أكون ممن لا أدري إلى أين أنا ذاهب؟ فيراجع الإنسان في هذا نفسه، وينظر في نيته وفي عمله وفي قصده. ثم قال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. اختلف العلماء في تأويلها على 5 أقوال. الأول أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين في السفر، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف الذي نعرفه من مذاهب الفقهاء رضي الله عنهم، أن القصر في الصلاة هو بسبب ماذا؟ بسبب السفر. هنا السفر مقيد بماذا؟ بماذا قيد في الآية؟ بالخوف. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إذا لم تخافوا لا تقصرون، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول السيدة عائشة وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. هذا القول الأول. القول الثاني أن الآية تقتضي ذلك، القصر في الصلاة، لكن ظاهر الآية إيش قلنا؟ في حالة الخوف. نحتاج إلى دليل يعني يرفع قيد الخوف، يعني نحتاج إلى دليل يطلق هذا القيد. فمن أين هذا الدليل؟ ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة. فإذا واحد مثلا لا يؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن إيش؟ أن يقصر الصلاة في السفر. لماذا؟ على دينه، هي مخصصة بإيش؟ بالخوف. إذا لم يكن خائفا لا يجوز له قصر الصلاة على دينه طبعا، لكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة. ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله يقول إن خفتم وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن. إذن أخذ هذا من السنة. الثالث من تأويلات هذه الآية أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية التي بعد ذلك، والواو زائدة في أول الآية، وهذا بعيد، يعني إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه متعلقة بالتي تليها، هذا بعيد. الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة. هيئات صلاة الخوف كثيرة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف متعددة، ففي بعضها أنه يصلي بهم بنصف الجيش ركعة، بالنصف الثاني ركعة، وهؤلاء يكملون ركعة، وهؤلاء يصلون وحدهم ركعة ثم يسلمون معه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرضت الصلاة في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. الخامس أنها في صلاة المسايفة. المسايفة يعني الصلاة في وقت وهو يقاتل العدو ويمسك السيف بيده وهو يصلي. هذه الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا استقبال للقبلة، فيها حركات كثيرة، فالقصر من الصلاة هنا القصر في هيئتها، ليس في عدد الركعات، القصر في الهيئة، أنه يترخص فيها ما لا يترخصه في غيرها. فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وإذا قلنا إنها في القصر في السفر، الآن انتهى ذكر التأويلات، إذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخصة لقوله ليس عليكم جناح. نفي الإثم هل يعني الرخصة أم يعني الوجوب؟ نفي الإثم، لا جناح عليك أن تفعل كذا، لا إثم عليك، إذن يرخص لك ذلك. ظاهر الآية أن القصر رخصة والإتمام أفضل، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال مالك رحمه الله تعالى القصر أفضل، وقيل إنهما سواء، وأوجب أبو حنيفة رحمه الله القصر. إذن الأقوال في المسألة ثلاثة: قول الإمام أبي حنيفة أن القصر واجب، وقول الإمام مالك أن القصر رخصة وهو أفضل من الإتمام، وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن القصر رخصة والإتمام أفضل. وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها، لأن قوله إذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا، ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير، لم يتقيدوا بمسافة القصر. لما؟ لعدم ورود حديث مرفوع في المسألة. ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أن مسافة القصر 48 ميلا، واحتجوا بآثار عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن الذي يتبع السلف هو من يأخذ بأقوالهم، أم الذي يجعل نفسه مثلهم فلا يقبل قولهم ويريد الحديث المرفوع؟ لما الناس تسمع أن فلان يريد أن يتبع السلف أو يكون يأخذ عن السلف، ماذا يظن الناس؟ إيش يظنون؟ أنه يتبعهم. طيب يتبعهم سيدنا ابن عمر، سيدنا ابن عباس، قالوا أن المسافة 4 برد، البريد هو مسافة مكانية، 4 برد يعني 48 ميلا، البريد 12 ميل. فإذا كان متبعا للسلف أخذ بقولهم، لكن هذا القائل ليس مقصوده أن يتبع السلف، مقصوده أنه هو مثل السلف فلا يقبل إلا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مرفوع لا يوجد في المسألة، حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر أنه لا يوجد دليل على ماذا؟ على مسافة القصر. الدليل من فعل السلف، أنت تتبع السلف، قال لا أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا تسمي نفسك سلفيا إذا ما تتبع السلف، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ليش تسمي نفسك سلفي؟ يسمي نفسه سلفيا لأنه يريد أن يكون مثل واحد من السلف. هذه دعوة عظيمة جدا، هذا ادعاء عظيم جدا، يحتاج إلى أشياء عظيمة جدا حتى يصير الإنسان بهذه المثابة. هذه دعوة. وكذلك لذلك بعض الإخوة الشباب هداهم الله تعالى يبثون في العوام مشاكل من هذا القبيل، وربما قصروا الصلاة في البلد، وربما قصروا الصلاة في غير مكان القصر. مثلا يذهب إلى إسكودار يقول أنا مسافر، يقصر الصلاة، فمثل هذا العبث يجعل العوام تضطرب في دينها، العوام عندهم منهج معين يدرسون يعني يتعلمونه من فرض العين ومن أساسيات الدين، ولا يتوسعون في الدين أكثر من ذلك. فيأتي مثل هؤلاء الشباب هداهم الله تعالى فيظهرون أمام العوام أقوالا غريبة شاذة، فهذا العام ماذا يحصل فيه؟ يتشوش، فيأتي العام يشوش على أهل العلم ويريد منهم أشياء لا يستوعبها. نسأل الله تعالى الهداية لنا وللمسلمين. وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية، فإن لفظها مطلق في السفر، ولذلك أجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية. يعني القصر حكمه متعلق بذات السفر بغض النظر عن نوعية هذا السفر، مباح أم محرم أم واجب. ومنعه مالك في سفر المعصية، كذلك الشافعي رحمه الله تعالى، العاصي بسفره لا يترخص. مثلا واحد سمع أن هناك حفلا لبعض الفساق في بلد كذا، بلد بعيدة ساعتين ثلاث ساعات خمس ساعات، فيسافر إلى تلك البلد ليحضر ذلك الحفل الماجن، هذا لا يترخص في طريقه بأي رخصة من رخص السفر. ومنعه الإمام أحمد في المعصية، أحمد بن حنبل في المعصية وفي المباح، يعني خص ذلك بالسفر الطاعة أو القربة، لكن هذا والله تعالى أعلم يحتاج إلى تحرير أنه منعه في المباح، هذا كأنه ليس مضبوطا النقل عن مذهب الإمام أحمد. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها. أين مكان تلك الأحكام؟ في كتب الفقه من أرادها. إذن مقصود المصنف ومقصود غيره من المفسرين إيضاح ما يتعلق بلفظ الآية. بعض المفسرين رحمهم الله تعالى يطولون فيذكرون ما يتعلق بها من أحكام لم تذكر فيها، لذلك نشأ نوع من الكتب اسمه كتب أحكام القرآن. هذه الكتب تفسر وتشرح آيات الأحكام شرحا فقهيا، ويذكرون المسائل الكثيرة الفقهية كثيرا في هذا. فمنه كتاب أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي، ومنه أحكام القرآن للقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي، ومنه أحكام القرآن للكي الهراسي الشافعي. فهي كتب أحاديث الأحكام، كل واحد منها في مذهب من المذاهب. في العصر الحديث ألفت عدة من الكتب في أحاديث الأحكام، منها كتاب الشيخ السايس وكتاب الشيخ الصابوني روائع البيان في آيات الأحكام ونحو ذلك، مما يقتصر على الآيات التي تتعلق بها الأحكام الفقهية. فغالب المفسرين لا يفصلون في تلك الأحكام لأن مجالها في كتب الفقه. والمراد بالفتنة في هذه الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا القتال أو التعرض بما يكره أو يكره، يعني أن يحصل مشكلة فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ثم قال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية في صلاة الخوف، وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شرط كونه فيهم. وبذلك قال أبو يوسف، القاضي أبو يوسف رحمه الله، لقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إذن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يعمل بهذه الهيئة من هيئات الصلاة. أما جمهور العلماء فقالوا أجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على 10 أقوال لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها، فإن تفسيرها تفسير هذه الآية لا يتوقف على ذلك. فمن أراد التفصيل فيها أين يرجع؟ إلى كتب ماذا؟ الفقه، إلى كتب الفقه التي ذكرت الهيئات المختلفة، وأيضا إلى كتب الحديث التي ذكرت الهيئات التي حصلت في زمانه صلى الله عليه وسلم. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، قال: فلتقم طائفة منهم معك، يقسم الإمام المسلمين إلى على طائفتين، فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس. الله أكبر الله أكبر. واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا، أم تكتفي كل طائفة بما صلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الآخر. وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك. طيب، هذا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المحاصرين يا أرحم الراحمين، كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عجل هلاك الظالمين يا رب العالمين، رحمة بعبادك المستضعفين. اللهم قوي في رضاك ضعفنا يا أكرم الأكرمين. فرج عن المسلمين عامة وعن أهل بلاد الشام خاصة، فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.